اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، أهلا ومرحبا بكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحديث موصول مع حضراتكم حول شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله وطيب الله عز وجل ثراه. وصلنا إلى قوله قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ما زال شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى يستعرض بعض الآيات القرآنية التي من خلالها يثبت بعض صفات الأفعال للرب تبارك وتعالى. فهو الآن يتكلم عن صفتين من صفات الأفعال الثابتة لله عز وجل في القرآن وفي السنة: صفة الإتيان وصفة المجيء. وطبعا هو يقرر ويثبت هذه الأفعال الثابتة لله تبارك وتعالى ليرد بذلك على المعتزلة وعلى الأشاعرة الذين ينكرون أو يؤولون هذه الصفات الثابتة لله عز وجل. هنا الشارح الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى يقول: قوله هل ينظرون، في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه، وهما صفة الإتيان والمجيء، والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل. وهذا هو الشأن في سائر صفات الله عز وجل، سواء الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية، أننا نؤمن بما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل جميعا، سواء الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية. واضح؟ لكن طبعا يعني أصحاب المناهج المنحرفة لا يروق لهم هذا المنهج، ولا يعني يعترفون بهذا المنطلق الذي كان عليه السلف. لابد أن يعملوا أدمغتهم ويعملوا آراءهم الفاسدة في نصوص الشرع، فإذا بهم يعطلون إما تعطيلا كليا كما هو حال الجهمية، وكذلك كما هو حال يعني نفاة النقيضين، أو تعطيلا جزئيا كتعطيل المعتزل الذين يقولون بإثبات الأسماء ونفي الصفات عن الله تبارك وتعالى، أو كذلك التعطيل الجزئي يشمل الأشاعرة، حيث أنهم يؤولون صفات الله تبارك وتعالى عن المعنى الحق إلى معنى آخر لم يرده الله تبارك وتعالى ولم يرده رسوله صلوات ربي وسلامه عليه، بتأويلات فاسدة لا تستقيم مع العقول، فضلا عن أنها تصادم المنقول كما سيأتي بيانه الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا قوله تبارك وتعالى هل ينظرون، نقول فائدة: ينظرون إذا لم تتعد بإلى تأتي بمعنى ينتظرون، وإذا تعدت بإلى كانت بمعنى النظر، وهذه من الفوائد اللغوية الهامة. ينتظرون أو ينظرون معذرة إذا تعدت أو إذا لم تتعد بحرف الجر إلى كانت بمعنى ينتظرون، وإذا تعدت بحرف الجر إلى كانت بمعنى النظر يعني ينظرون، كما في قوله تبارك وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ينظرون يعني إيه؟ يبصرون هذه الإبل التي خلقها الله تبارك وتعالى. فلماذا قلنا ينظرون هنا بمعنى يبصرون؟ المقصود بها الرؤية البصرية، لأنها تعدت بحرف الجر إلى أفلا ينظرون إلى. أما ينظرون إذا لم تتعد بحرف الجر إلى تأتي بمعنى ينتظرون، وهذا هو المقصود هنا في الآية. هل ينظرون إلا أنت إلا أن يأتيهم الله، أي هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. كذلك أيضا في قوله تعالى في الآية التي بعدها هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يبقى هل ينظرون هنا بمعنى هل ينتظرون. كذلك أيضا نقول في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، في هنا حملها بعض أهل العلم على أنها بمعنى فوق، كما في قوله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء، يعني من فوق السماء. وطبعا يعني بلا خلاف هي لا تقتضي الظرفية في هنا في الآية، لا تقتضي الظرفية، ولكن حملها البعض على أنها بمعنى مع، وحملها البعض على أنها بمعنى فوق. فالذي حملها أو الذين حملوها بمعنى فوق قالوا هذه الآية كقوله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء، أي من فوق السماء، وكما في قوله تعالى فامشوا في مناكبها يعني فوق مناكبها، وكما في قوله تعالى أيضا عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل أي فوق هذه الجذوع، واضح. ففيه تأتي في اللغة بمعنى فوق أو بمعنى مع، فيه تأتي أحيانا أيضا بمعنى مع، وتكون للمصاحبة وليست للظرفية. لأن طبعا لو هي يعني لو هي تقتضي الظرفية فهذا يفيد أن الغمامة أحاط بالله تبارك وتعالى، أو أن السماء أحاطت بالله، وحاشا لله أن يحيط به شيء من مخلوقاته، بل ربنا تبارك وتعالى أحاط بكل شيء ولم يحط به شيء جل في علاه، فهذا ممتنع عن الله أن تكون فيها هنا بمعنى الظرفية، هذا معنى باطل لا يليق بالله جل جلاله. يقول أيضا الشيخ الشارح رحمه الله ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر، وهو المدعو بزاهد الكوثري، اسمه محمد زاهد الكوثري الحنفي، وكان ماتريدي الاعتقاد حنفي المذهب، ويعني للأسف جمع شرا كثيرا، وكان مبرزا في علم الحديث، لكنه وللأسف كان يستغل هذا العلم في خدمة معتقداته الفاسدة، وكذلك في خدمة آرائه الفقهية الكاسدة، وده يعني انحراف، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولذلك احنا دايما بنقول ان العقيدة المنحرفة قد تسوق الانسان الى مزيد من الانحراف في سائر العلوم الاخرى، يعني ممكن يكون مبرد في علم ما ومتقن لعلم ما، وإذا به يستغل هذا العلم لخدمة منطلقاته العقدية. فهو كان حنفي المذهب، وكان ينتصر لمذهب الأحناف بحق أو بباطل، وكان يستغل الآلة الحديثية التي معه في إبراز مذهب أبي حنيفة وهدم المذاهب الأخرى. يعني يأتي إلى الأحاديث التي صححها أهل العلم لكنها فيها إبطال لمذهب أبي حنيفة وفيها رد على مذهب أبي حنيفة، فيطعن فيها ويطعن في رواتها، ويعني يدلس ويزور ويغير الحقائق من أجل أن يضعف أدلة المخالفين لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، وإذا به ينتصر لمذهب الأحناف. وفي المقابل قد يكون في بعض الأحيان إن مذهب أبي حنيفة بيعتمد على أحاديث يعني لا تنفق في سوق المحدثين بسلك، فيأتي لها بكلام منها هنا وكلام منها هنا على أساس أنه إيه يرقيها ويصل بها إلى مرحلة من مراحل التصحيح. وطبعا يعني ده للأسف يعني انحراف علمي وانحراف يعني لا ينبغي أن يكون لأهل العلم. يعني أنت كرجل محقق أو رجل مثلا مطلع على كلام العلماء لا ينبغي عليك أن تحرف في كلام أهل العلم من أجل أن تنتصر لعقيدة باطلة أنت تتبناها. فهذه ليست يعني هي الحيادية العلمية، بل الحيادية العلمية تجعلك منصفا. أنت رجل باحث فتبحث عن الحق وتنظر في أدلة كل فريق، ولا تنحاز لهؤلاء على حساب هؤلاء لأنك في صف هؤلاء. لا، هذه ليست هي الحيادية العلمية، بل تجد المنصفين من أصحاب المذاهب كالنووي وكابن قدامة ومثلا كالإمام ابن عبد البر على اختلاف مذاهبهم، إذا بهم يخالفون مقرر المذاهب التي ينتسبون إليها وما رجعه علماء المذهب، لأنه يخالف الدليل عندهم. والكلام ده سبحان الله انت بتجده كثيرا يعني عند النووي وعند ابن قدامة كثيرا ما يخالف الحنابلة، وعند ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يخالف الحنابلة هو المذهب الذي ينتسب إليه، وكذلك ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كثير من أحيانه يعني في كتاب التمهيد لما تقرأ إذا به يخالف المالكي ويقول مذهبنا كذا، ولكن يعني الراجح في المسألة ويرجح قولا آخر قال به أحمد أو قال به الشافعي أو قال به أبو حنيفة. تمام، هذا هو الإنصاف الذي ينبغي أن يكون عليه العالم، أو الذي يعني ينبغي أن يكون عليه من له ارتباط بالعلم. لكن محمد زاد الكوثري هذا للأسف يعني كان يروج للآراء الفاسدة في العقيدة التي كان ينتسب إليها، وكذلك كان يروج للآراء الكاسدة في مذهب أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه. وطبعا من يعني أبرز العلماء الذين تناولوه بالرد وتسنيد هذه الشبهات عنده الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب له ماتع في مجلدين اسمه التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل أتى على بنيانه من القواعد لم يقم له قائمة بعد ذلك. يعني معظم الشبهات التي كان يستدل عليها أو يستدل بها على الباطل الذي كان يروجه أو يذهب إليه نسفه له الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله وطيب الله عز وجل ثراه. وطبعا كان محمد زاهد الكوثري دوت للأسف يعني كان رافعا لراية التجهم في العصر الحديث، وكان كثيرا ما يعني يغمز ويلمز ويطعن في الشيخ الألباني. الشيخ الألباني برضو كان له معه صولات وجولات ورد عليه في كتب كثيرة وفي أشرطة مسجلة على الهذيان الذي كان يهذي به فيما يتعلق بعلم الحديث على وجه التحديد. يعني الشيخ المعلم اليماني هو يعني صار معه في كل مجال، رد عليه في ضلاله في العقيدة وفي انحرافاته في الفقه وفي تدليسه وكذبه الواضح فيما يتعلق بعلم الحديث. الشيخ الألباني كان أعده في الحتة بتاعته بتاعت علم الحديث. وهو طبعا يعني طبعا عشان الشيخ الألباني كان إمام أهل السنة في زمانه، فكان كثيرا ما يعني يطعن في الشيخ الألباني، وكثيرا ما يغمز فيه ويعني ينسبه إلى الجهل وأنه لا يعرف شيئا في علم الحديث، فطبعا يعني حاجة أنت تنادى على نفسك بالجهالة يعني. فالشاهد من الكلام إن برضو الشيخ هنا يعني الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله، وشوف سبحان الله يعني الشيخ محمد خليل هراس كان في يوم من الأيام كما قلنا في بداية الكتاب كان أشعريا جلد يعني، والمفروض يعني، ولكن سبحان الله لما يعني تاب إلى الله عز وجل من هذا الفكر المنحرف صار يرد على من يعتقدون هذه العقيدة المنحرفة. فبيقول ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر، وهو المدعو بزاهد الكوثري، محمد زاهد الكوثري، قال في حاشيته على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ما نصه. قال الزمخشري ما معناه؟ إن الله يأتي بعذاب في الغمام، طبعا بيؤول نص الآية زي ما قلنا، هم أصلا لا يثبتون صفات الأفعال لله تبارك وتعالى، فهو يريد أن ينفي صفة المجيء وصفة الإتيان. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، فيؤول هذه الصفة الفعلية الثابتة لله صفة الإتيان أو صفة المجيء إلى معنى آخر باطل لم يرده الله تبارك وتعالى. فقال الزمخشري، الزمخشري ده أصلا معتزل، ولك ما معناه؟ إن الله تعالى يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة، فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفظع وأهول. وقال إمام الحرمين في معنى الباء كما سبق، وقال الفخر الرازي أن يأتيهم أمر الله، يعني حينما استدل بثلاثة، واحد منهم معتزلي اللي هو الزمخشري، والثاني اللي هو الإمام أبو المعالي الجويني رحمه الله، هو رافع لواء الأشعرية في زمانه وبعد زمانه، والفخر الرازي هو زعيم المتكلمين إلى زمان الناس هذا. فيعني يا ليته جاء بكلام عن واحد من الثلاث، يعني تخيل يعني هؤلاء هم رؤوسهم، وهذا من رحمة الله عز وجل منه. يعني أنت حينما تنسب عقيدة تعتقدها إنما تنسبها إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنسبها إلى أبي بكر وعمر، هذا وسقفك. أما هؤلاء هم سقف هؤلاء أو سقف هذا الفكر، يعني يوم ما بيعلى خالص بالعقيدة بتاعته يوصل لأبي الحسن الأشعري، لأبي منصور الماتريدي، أو الطبقة التي جاءت بعدهم كالبقلاني أو ابن فورك ونحو ذلك. لكن ما يقدرش يقول لك مثلا العقيدة الباطلة التي يقررها، ما يقدرش يقول إن أبو بكر قال في هذه الآية بنفس ما يقولون هم، أو أن عمر قال فيها كذا، أو أن الحسن البصري أو عطاء بن أبي رباح أو سفيان الثوري أو ابن عيينة أو الإمام، ما يقدرش. هو آخره ساعة ما بيعنى بالسند خالص هيوصل لمين؟ لأبو الحسن الأشعري بس، أو أبو منصور الماتريدي إن كان ماتريدي. لكن ده يعني ده بيبين إيه؟ إن ده فكر دخيل، فكر محدث، وعقيدة لم يكن عليها أسلافنا رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني أنت بما تقرره من عقائد الآن بفضل الله عز وجل، حينما تطالع كتب العقائد المسندة تستطيع أن تصل بهذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباع التابعين، بل إلى الأئمة الأربعة. يعني حتى ما فيش حد من الأئمة الأربعة بيقول بهذا الهزال ولا بهذه التخاريف التي يقول بها هؤلاء، واضح؟ لعشان يعني ده بيؤكد عندنا حقيقة مقررة، أن الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يعني حفظه الله تبارك وتعالى، وهذا القدر الذي حصل بعد ذلك إنما حصل في أجيال بعيدة عن هذا الجيل الذي كان، أو الأجيال الثلاثة التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم بقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فيش أي حد من أصحاب القرون الثلاثة يعني خاض في مثل ما خاض في هؤلاء، يعني اللي قال بالغزالي واللي قال بالجويني والفخر الرازي وأمثال هؤلاء لم يقل بها أحد من السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول: فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل. هم دول أسلاف، يعني أما أسلافك أنت فهم يعني في طبقة عليا بفضل الله تبارك وتعالى، على أن الآيات صريحة في بابها لا تقبل شيئا من تلك التأويلات. فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل من الغمام. وزي ما قلنا إن الاستفهام إذا جاء بعده إلا يكون بمعنى النفي، فهذا لن يكون أصلا، فالله عز وجل لن يفعل معهم ذلك، واضح؟ وذلك يوم القيامة. ولهذا قال بعد ذلك: وقضي الأمر. وقضي الأمر. طيب الآية الثانية أشد صراحة: إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب. يعني هو وده برضو من التضارب اللي عندهم، يعني إن قلت في الآية الأولى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أي يأتيهم أمر الله. طيب لو سلمنا لك في هذه الآية، فما تقول في قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ يبقى في إتيان خاص بالملائكة وفي إتيان خاص بالله عز وجل، أو يأتي بعض آيات ربك. يعني إن قلنا لك وسلمنا لك بأن يأتيهم الله بمعنى يأتيهم ملك من عند الله، أو يأتيهم أمر الله، أو يأتيهم العذاب من قبل الله، لو سلمنا لك في هذه الآية، فما تقول في الآية الثانية التي فيها تفصيل لكل إتيان على حدة؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ هذا إتيان خاص بالملائكة. أو يأتي ربك؟ إتيان خاص بالله عز وجل. أو يأتي بعض آيات ربك؟ أي من العذاب، يأتيهم عذاب من قبل الله تبارك وتعالى. فهذا إن دل فإنما دل على التضارب الذي عندهم، وأنهم لا يستقيمون على يعني وتيرة واحدة. واضح؟ يقول: والآية الثانية أشد صراحة: إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب، لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب سبحانه وتعالى. يبقى احنا كده ايه، مفيش مجال اصلا ان هو يعني يؤول فيها هذا التأويل الفاسد الكاسد الذي ذهب اليه، زي ما كان المعتزلة برضو في قول الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليم. لما جاء بعض المعتزلة الى بعض القراء المشاهير وقال: يا فلان يعني اجعل هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، اجعلها وكلم الله موسى تكليما، على أساس أن الكلام يكون صدر من لمين؟ من موسى إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون موسى والفاعل والله عز وجل مفعول به، لأن طبعا موسى لا تظهر عليه علامات الإعراب، لما تقول جاء موسى، رأيت موسى، مررت بموسى، في كل الحالات لا تظهر عليها علامات الإعراب. فاحنا نغير في الآية دي: وكلم الله موسى تكليما فقال له: يا ابن اللخناء، إن كنا في هذه ما تقول، فما تقول في قوله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذه لا تفيد إلا أن الله عز وجل هو الذي كلم موسى عليه السلام، وموسى كان في محل المفعول به، والفاعل هو الله، المتكلم هو الله سبحانه وتعالى. فطبعا هؤلاء بسبب عجمتهم وبسبب يعني قلة ما عندهم من زاد في العربية يقعون في مثل هذا اللحن، ويقعون في مثل هذه الأخطاء الشنيعة التي لا يقع فيها أصاغر أهل السنة ممن يفهمون كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على مراده. فضل الذكر. طيب خلي إجابتك. وقوله في الآية التي بعدها: وجاء ربك والملك صفا صفا، لا يمكن حملها على مجيء العذاب، لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء، والملائكة صفوف إجلالا وتعظيما، وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام كما أفادته الآية الأخيرة. وطبعا يعني الآية برضو لابد أن أنت تنتبه هنا، يعني العلماء أيضا من القواعد اللغوية الهامة جدا، يعني احنا ذكرنا قاعدتين ودي القاعدة الثالثة، أن العطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة، زي مثلا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. من الخطأ الذي ذهب إليه البعض أنه فسر الصلوات بالرحمات، وهذا يعني ينزه عنه كلام رب الأرض والسماوات، يعني الله عز وجل لا يكرر الكلام، هذا فيه تكرار، وهذا ينزه عنه فصحاء اللغة، فكيف بالله سبحانه وتعالى. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، العطف يقتضي المغايرة، تمام. يبقى هذا يفيدنا أن الصلوات غير الرحمة، بدليل أن الرحمة ربنا عز وجل ذكرها استقلالا. إزاي يبقى الكلام أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة؟ هذا كلام لا يستقيم، فيفهم من ذلك أن الصلوات غير الرحمة. كذلك هنا لما ربنا عز وجل يقول هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يبقى كل إتيان خاص، تمام، لأن العطف يقتضي المغايرة، إتيان الملائكة مغاير لإتيان الرب تبارك وتعالى، وإتيان الرب مغاير لإتيان الآيات التي ستأتي من قبل الله تبارك وتعالى. وهو سبحانه وتعالى يجيء وينزل ويدنو وهو فوق عرشه بائن من خلقه، فهذه كلها أفعال له سبحانه على الحقيقة، ودعوى المجاز تعطيل له عن فعله، واعتقاد أن ذلك المجيء والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم نزوع إلى التشبيه يفضي إلى الإنكار والتعطيل. المشكلة القائمة بتاعة الأشاعرة دوما إن هو شايف حينما يثبت هذه الأفعال لله تبارك وتعالى أنه شبه بذلك الخالق بالمخلوق، وهذا بسبب هذا هذه اللوثة التي هي مستصحبة في ذهنه دوما، إن هو يعني حينما يتكلم عن الله كأنه يتكلم عن المخلوق. احنا قلنا نفرق بين الخالق وبين المخلوق، اتيان الله عز وجل ومجيء الله تبارك وتعالى اتيان ومجيء يليق به جل في علاه. يا رجل ده اصلا يعني بيختلف عند البشر، يعني حينما ياتي مثلا محافظ، وحينما ياتي وزير، وحينما ياتي رئيس، هل وحينما يأتي واحد من أحد الناس زي حالتنا كده، تمام، هل إتيان كل واحد من هؤلاء كإتيان الآخر؟ أنت بتروح وتيجي محدش أساسا إيه بيعبرك، تمام. فيعني حينما يأتي المحافظ له يعني استقبال بوضع ما أو له إتيان يليق به، حينما يأتي الرتبة الأعلى منه له أيضا إتيان يليق به يكون مغايرا في طقوسه وفي عاداته وتقاليده عن إتيان المحافظ، وحينما يأتي رئيس الدولة يكون له وضع آخر. فإذا جاز هذا الاختلاف والتباين بين المخلوقين في إتيانهم وفي مجيئهم، فلا شك أن الاختلاف في إتيان الله وفي مجيء الله تبارك وتعالى أو يعني أو أن إتيان الله عز وجل وإتيان ومجيء الله تبارك وتعالى يختلف عن إتيان البشر وعن مجيء البشر، تمام. فهذا يعني هذه الصفات تليق بالله تبارك وتعالى في إطار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يعني غضاضة في مثل هذا الأمر. يعني إيه المشكلة إن إحنا نثبت لله تبارك وتعالى إتيان يليق بجلاله وعظمته لا يشبه إتيان ولا مجيء المخلوقين، لكن هذا الذي يعني استقر في ذهنه من شبهة التشبيه التي عنده أنه إذا أثبت لله عز وجل شيئا من هذه الصفات الفعلية أنه يكون بذلك قد شبه الله عز وجل بخلقه، هذا أمر لا يلزمنا أن نقول به ابتداء. يعني أنت اللي مريض أنت تعالج ولا تحاكم الناس إلى مرضك، يعني ابحث لنفسك عن علاج واستقيم على جادة السلف التي كانوا عليها في إثبات العقائد لله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يعني تكلم. لكن هو يأتي بسقمه ويأتي بمرضه ويريد أن يجعل هذا الشيء أمرا مقررا، والذي ينبغي عليه أو ينبغي أن يكون عليه سائر المسلمين. طبعا هذا كلام يعني كلام بعيد عن العقل وبعيد عن نصوص الشرع ابتداء يعني. فعلى كل يعني الآيات تثبت صفتين لله تبارك وتعالى، صفة الإتيان وصفة المجيء على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تشبيه ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل. نقتصر على هذا القدر ونكمل الباقي يعني في درس قادم إن شاء الله عز وجل.